أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. يقول تعالى أفلم يسيروا يعني المشركين بالله المكذبين لرسوله في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم أي عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم أي ونجى المؤمنين من بين أظهرهم. ولهذا قال تعالى وللكافرين أمثالها ثم قال وهذا مثل ما جرى قوم نوح قوم هود قوم صالح قوم شعيب قوم لوط كلهم قص الله أخبارهم ماذا جرى عليهم رحم دمروا وأهلكوا وأنجى الله الرسل من بين أظهرهم وهكذا فرعون وجماعته نسأل الله العافية وهكذا قارون نعم. ثم قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولهذا لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجب وقال أما هؤلاء فقد هلكوا وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال كذبت يا عدو الله بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك وإن الذين عددت لأحياء. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال أما إنكم ستجدون مثله لم آمر بها مثلة لم آمر بها ولم أنه عنها. ثم ذهب يرتجز ويقول أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله وما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان هبل هذا صنم الله في مكة أعله بل يعني أعلو يا هبل أن نصرنا كأن نصرنا بك يا هبل هذا من الجهل والظلم ولكن هدى الله أبا سفيان بعد ذلك ودخل في الإسلام وأحسن الله حاله والحمد لله. نعم ألا تجيبوه القاعدة بالنون ما عندكم نون لا لعل هذا مما شد في اللغة. نعم ثم قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أي يوم القيامة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما ليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. ثم قال تعالى والنار مثوى لهم أي يوم جزائهم. وقوله عز وجل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يعني مكة أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة في تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وخاتم الأنبياء. فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، فما ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والآخرة؟ فإن لولا لطفه ورحمته لهلكوا عن آخرهم، لكنه لطف بهم حتى هدى الله من هدى. الله أكبر، الحمد لله. فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول. فإن رفع ما عندك عندك فإنه، نعم أحسن، فإنه رفع، نعم فإنه رفع عن كثير. كانوا في الأمم الماضية يعاقبون العقوبات العامة، ولكن الله رفع عن هذه الأمة العقوبات العامة. نعم. فإنه رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة، فإن العذاب يوفر على الكافرين به في معادهم، يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقوله تعالى من قريتك التي أخرجتك، أي الذين أخرجوك من بين أظهرهم. وقال ابن أبي حاتم ذكر أبي عن محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء عن حنش إيش بعده؟ نعم عن عكرمة عن ابن عباس. نعم عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة وقال أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إلي، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك. فأعدى الأعداء وهكذا قال في لما فتح الله على مكة بينها، قال أنك أحب أرض الله إلى الله، ولو أحب بقاع إلي، ولو أن لولا أن قوم يخرجون لما خرجت. يبين أن مكة أفضل البقاع. نعم اللهم صل عليه وسلم. فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول الجاهلية أو قتل بدحول الجاهلية. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. إن شاء الله العافية. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يقول تعالى أفمن كان على بينة من ربه، أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة، كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، أي ليس هذا كهذا، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال عز وجل وهذا لا شك لا يستوي من أعطاه الله البينة والبصيرة ليس كالأعمى المتبع للهوى، هذا في نعمة عظيمة أعطاه الله البصيرة واستقام على أمر الله وراقب الله فهو على خير عظيم، وذاك قد غلب عليه الجهل والهوى فهو على شر عظيم، لا يستوي يعني. اللهم استعان. ثم قال عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون. قال عكرمة: مثل الجنة أي نعتها. نعتها فيها أنهار نعم. من يعني بهذا نعتها يعني بالمثل النعت نعم. يعني وصف أي نعتها لم نصف فيها نعم. أنهار من ماء غير آس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والحسن وقتادة يعني غير متغير. وقال قتادة والضحاك وعطاء الخراساني غير منتن. والعرب تقول: أسن الماء إذا تغير ريحه. وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم: غير آس يعني الصافي الذي لا كدر فيه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. قال ابن أبي حاتم حدثنا إيش؟ وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أي بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين، أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الله أكبر. الله اجعلنا وإياكم من أهلها. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم استعان. ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، اللي في الجنة لا يشابه الدنيا ولا يداني ما في الدنيا. الله أكبر. نعم استعان. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء بيضاء لذة للشاربين. وفي حديث مرفوع: يعني لا يصيبهم صداع ولا تغير عقولهم، بل خمر لذة الشاربين فيها الخير العظيم واللذة من دون صداع ولا مضرة ولا تغير عقول، بخلاف خمر الدنيا فيها صداع وفيها تغير العقول وفيها البلاء، نسأل الله العافية. نعم. وفي حديث مرفوع: لم يعصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى، أي وهو في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح. وفي حديث مرفوع: لم يخرج من بطون النحل. لم يعصرها الرجال بأقدامهم، يمكن بعضها شيء كبير يطؤونه حتى يعصر. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار منها. بعد ورواه الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن يسار عن يزيد بن هارون عن محمد بن بشار بن الشين بندار المعروف، هو شيخ الوالد وشيخ محمد شيخ مسلم وشيخ البخاري. عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي إياس الجريري وقال: حسن صحيح. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الأيادي حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأنهار تشخب من جنة عدن في جوبة، ثم تصدع بعد أنهارا. وفي الصحيح: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوق عرش وفوقه عرش الرحمن. الله أكبر. الله أكبر. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري وعبد الله بن الصفر السكري قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزامي أو الحزامي الحزامي حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة حدثني عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود قال دلهم وحدثنيه أيضا أبو الأسود عن عاصم بن لقيط قال إن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم على أنهار عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آس وفاكهة لعمر إلهك لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير أن لا توالد. وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيد عن يزيد بن هارون أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعلكم تظنون أنها لعلكم تظنون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض حافاتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأذفر. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من حديث مهدي بن حكيم عن يزيد بن هارون به مرفوعا. وقوله تعالى ولهم فيها من كل الثمرات كقوله عز وجل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقوله تبارك وتعالى فيهما من كل فاكهة زوجان. وقوله سبحانه وتعالى ومغفرة من ربهم أي مع ذلك كله وقوله سبحانه وتعالى كمن هو خالد في النار أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ليس هؤلاء كهؤلاء وليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الحر لا يستطاع فقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله تعالى من ذلك. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال آنفا أي الساعة لا يعقلون ما قال ولا يكترثون له. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال عز وجل لأنهم يحضرون بأجسام ليس فيها قلوب تريد الحق، فلهذا لا يفهمون ولا يعقلون، كما قال عز وجل أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام. هكذا المنافقون يحضرون بأجسام قلوبهم بعيدة عن الحق والهدى، فلهذا يقولون ماذا قال عنه نسأل الله العافية. نعم. ثم قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله تعالى لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم. وقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي وهم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها أي أمارات اقترابها، كقوله تبارك وتعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، وكقوله جلت عظمته اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، نبينا هو نبي الساعة هو آخر الأنبياء وليس بعده إلا الساعة، فمن أشراطها بعثته صلى الله عليه وسلم وقد وجد، ثم أشراط التي بينها من ما بين من يكون حفاة العراة العالية يكون رؤاة الناس يكون محبتها وغير هذا، والبقية تجي بقية أشراطها تقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله تعالى به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأمارات الساعة وأشراطها وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو كما قال ولهذا جاء في أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وسلم. نعم. وقال البخاري حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو رجاء حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. حدثنا. وقال البخاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا أبو رجاء حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال عندكم أبو رجاء أبو إيش أبو حازم مو بعيد أبو رجاء مستغرب حط عليه إشارة نصحة راجع الصحيح. نعم. أقول مكتف عن السفيد وهو أبو حازم العرب سمع الإمام يروي عن سعد بن لا هو هذا هو حازم هو اليوم حتى على إشارة أحمد. نعم. رجع الصحيح. نعم. إن شاء الله. نعم. نصح أبو حازم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى بعثت أنا أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد، وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. ولهذا وقوله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. ولا يتأتى كونه ماذا؟ ولهذا عطف ولا يتأتى نعم ولهذا عطف عليه قوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولا يتأتى أنه عالم ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. آمرا نعم آمرا بعلم ذلك كذا عندكم آمرا فعلم المقصود الأمر لعظم الأمر لعظم معرفة المعنى فعلم أنه يتحقق هذا وكن في هذا بصيرة وأنه لا معبود حق إلا الله. أما الاستغفار شيء آخر أمره بالاستغفار شيء آخر. ولا يتأتى كونه آمرا ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك. ولهذا عطف عليه قوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم كلكم عندكم هكذا نعم هذه الكلمة جملة فيها نعم نعم أعلم أنه لا إله كلمة واضحة يأمر الله نبيه أن يعلم أنه لا إله وقد علم لكن من باب التأكيد عليه وعلى أمته أن يعلموا هذا المعنى وأنه لا معبود حق إلا الله حتى يدعوا الشرك ويحذروا منه. هو يعلم هنا يؤمر بذلك وهم معناه لا يعلم معناه التأكيد في هذا الأمر للأمة أمر له وهو أمر للأمة أن يعلموا أنه لا معبود حق إلا الله. فهذه الكلمة هي أساس الدين كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاعلم أمر له ولأمته اعلموا أيها الناس أنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع الآلهة التي يعبدها الناس من دون الله باطلة. والاستغفار شيء آخر كنا يتأتى كونه آمرا إلا بأن يقول واستغفر العبارة فيها نظر. نعم ولا يتأتى إلا ولا ينافي صوته أمرا بعلم ذلك. إيش ولا يتأتى إلا هو واللي عندكم مش ولا يتأتى ولا يتأتى كونه آمرا بعلم ذلك كان مصححا ولا ينافي أمره له بذلك لا ينافي هذا كونه عالما بها قبل ذلك وهو يدعو إليها من حين بعثه الله يدعو إليها. فقوله فعلا لا يقتضي أنه جاهل بها ولا ينافي علمه السابق بها وإنما هو للتأكيد ليعلم أمته وعظم الأمر فهو أمر له وللأمة جميعا. فالكلمة ولا يتأتى كأنهم فيها تصحيح لعله ولعله ولا ينافي ذلك كونه عالما بها كونه على بصيرة بها أمره له بذلك لا ينافي أنه ذو بصيرة بهذه الكلمة وأنه عاش عليها ودعا إليها وعلم الناس إياها. نعم ولا يتأتى إلا هو ينظر نسخة أخرى حط عليها إشارة حط عليها إشارة. نعم ولا يتأتى إلا هو ولا ينافي لا بعدين ننظر فيها نسخة أخرى الكلمة مصحفة. نعم وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي الصحيح أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه. نعم وقال الإمام أحمد في اللفظ الآخر فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. اللهم صل عليه. فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فغيره من باب أولى يحرص لأنه مغفور له عليه الصلاة ومع هذا يتوب ويستغفر. فالذي على خطر ينبغي له يكثر أكثر وأكثر ويدم الاستغفار ويكثم الاستغفار. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت عبد الله بن سرخس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلت معه من طعامه فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ولك، فقلت أستغفر لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولكم، وقرأ واستغفر لك. كذا أستغفر لك. نعم سرجس. نعم عبد الله بن سرجس. نعم وقرأ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم نظرت إلى بعض كتفه الأيمن أو كتفه الأيسر شعبة الذي شك، فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليب فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليب. خاتم النبوة. نعم. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن عاصم الأحول به. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى حدثنا محمد بن عون حدثنا عثمان بن مطر حدثنا عبد الغفور. محمد بن عون بن نون. نعم. ولا بن عوف بن نون. نعم. كذا عندكم شفر التقريب محمد بن عون لعلى بن عوف طيب. كمل كمل. حدثنا عبد الغفور عن أبي نصر عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال إنما هلكت الناس بالذنوب وأهلكون. أهلك الناس إنما أهلكت. نعم. قال إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. نعم. فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. وفي الأثر المروي عن إبليس أبو يعلى. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى حدثنا محمد بن عون حدثنا عثمان بن مطر حدثنا عبد الغفور عن أبي نصر عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عن أبي بصير. بصيرة. ممكن. نعم. غيره. شو بن عون؟ الطائي أبو جعفر الحمصي ثقة من هذا محمد بن عوف بالفاء. لا هو شيخ بن مالك. عندك شيخ بن مالك عندك غيره أبو عوف آخر محمد بن عون الفرساني عن نافع فرد حديث. هذا متأخر هذا متقدم. سبوا عنه يعلى بن عبيد. غيره محمد بن عوف. ما بالله لا عندي محمد بن عوف بالفاء. الفاء ما في إلا واحد. يلا. محمد بن عوف بن سفيان الطائي الحمصي الحافظ. أيه. عن أبي عاصم وعبد الله بن موسى وأبي مسهر وخلق في الحجاز والشام والعراق ومصر وعنه أبو داود والثقة وقال ابن عدي هو عالم الشام قال ابن عدي من سنة 970 و100. قال ابن هذا. قال ابن عدي. هذا هو هذا هو شيخ أبو يعلى. حدثنا محمد بن عوف. أيه. شو بعده؟ حدثنا عثمان بن مطر. نعم. حدثنا عبد الغفور. نعم. عن أبي نصر عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. نعم. نعم. محرز محرز مجد عثمان بن مطر. مش بعده. حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عوف. نعم. حدثنا عثمان بن مطر. نعم. حدثنا عبد الغفور. نعم. عن أبي نصر عن أبي رجاء. نعم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. نعم. فأكثروا منهما فإن إبليس قال إنما أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء. يعني بدع الأهواء بدع. نعم. فهم يحسبون أنهم مهتدون. وفي الأثر المروي قال إبليس وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جدا، وقوله تبارك وتعالى والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم، كقوله تبارك وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا القول ذهب إليه ابن جريج وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة. وقال السدي كله صحيح، يعلم متقلبهم في الدنيا ومثواهم في الدنيا ويعلم مثواهم في الآخرة، كله صحيح هذا وهذا. نعم الله سبحانه وتعالى. نعم الله. وقال السدي متقلبكم في الدنيا ومثواكم في قبوركم والأول أولى وأظهر والله أعلم. لا يتعهم متقلبهم في الدنيا ومثواهم في القبور ومثواهم في الآخرة، يعلم هذا كله سبحانه وتعالى. نعم الله.